عشقتك وقالوا لي قالوا لي عشقك حرام يا مجدد نور عيوني يا مبدد نار شيوني ليتهم عرفوا المحبة وعرفوا أسرار الغرام عشقتك وقالوا لي قالوا لي عشقك حرام يا مجدد نور عيوني يا مبدد نار شيوني ليتهم عرفوا المحبة وعرفوا أسرار الغرام عشقتك قالوا لي عشقك حرام عشقتك وقالوا لي عشقك حرام يا مجدد نور عيوني يا مبدد نار شيوني ليتهم عرفوا المحبة عرفوا أسرار الغرام عشقتك وقالوا لي عشقك حرام عشقتك وقالوا لي عشقك حرام يا مجدد نور عيوني يا مبدد نار شيوني ليتهم عرفوا المحبة عرفوا أسرار الغرام وقالوا ليه تحشبوا أيامك ربيع ليلاتك مسهاد وابتساماتك دموع ليلاتك مسهاد وابتساماتك دموع مسهاد وابتساماتك دموع زاد حياتك يبقى غيرة وتطفي من عمرك شموع زاد حياتك يبقى غيرة وتطفي من عمرك شموع تنسى عشاق أغنياتك وتمسي أفراحك فطام كان التياعاً، لم يكن حبي متاعاً، لا ولا كان التياعاً، يكن حبي متاعاً، لا ولا كان التياعاً، أو لقاءً أو وداعاً، لم يكن حبي متاعاً، لا ولا كان التياعاً، يكن حبي متاعاً، لا ولا كان التياعاً، أو لقاءً أو وداعاً. نابع من بلادي من جمالها وانطلاقها، أودعت حسن حبيبي من صباها كل باقة، حب نابع من بلادي من جمالها وانطلاقها، أودعت حسن حبيبي من صباها كل باقة، من صفاء الطيب والكلمة الحبيبة والطلاقة، من صفاء الطيب والكلمة الحبيبة والطلاقة، صفاء الطيب والكلمة الحبيبة والطلاقة، كل رحشة حرفي فيها ترجمة سر العلاقة، يا عوازل كيف تكون الدنيا لو عز الغرام، عشقتك وقالوا لي عشقك حرام، عشقتك وقالوا لي عشقك حرام، يا مجدد نور عيوني، يا مبدد ناس عيوني، ليتهم عرفوا المحبة وعرفوا أسرار الغرام،